الفريضة الأساسية التي يجب أن نقوم بها كما ينبغي نحن مضيعون لها. أما سيادنا العابن اللي تيعبس الصلاتهم ويتيلها بغطرته لفتقيته تيقدها التي شوف ساعة شحال باقي والتي قد ثوب ولا شيء والتي حقرصه والتي تنخم تيصطنع والتي يعمل أي فعل من الأفعال والتي تتحرك هو قاعد والتي تململ بحلق زقزة والتي على هذا حدين عنه ولا حرج فما أكثره. يعني لا يأتي عبثه إلا يأتي الشيطان حل تنغزو، يعني هو تنغزو الشيطان حقيقة لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال يسرقه من إيه صلاته لأن هذه نوع من السرقة. هو قاعد هو تنغزو ويتململ، يعني لا يقف في الصلاة وقف الرجل الخاشع الذي هو ساكن عليه السكينة والوقار ومقبل على الله تبارك وتعالى بقلبه وبجوارحه يناجي مناجاة، هذه مناجاة تناجي الله تبارك وتعالى فيها. تصور لو كنت أمام عظيم فأتفعل معه هذا الفعل. الآن أحدنا تكون له حاجة في دائرة حكومية فيأتي ويجلس ساعات والساعات ليستقبله موظف صغير حتى يذكر له حاجته. يعني أي واحد له مصلحة حكومية إذا ذهب إلى مصلحة ينتظر أحيانا الساعات والساعات ليدخل عند المسؤول حتى يحكي له. وأما إذا جئنا إلى الحاجة التي عند الرازق الخالق فهذه ينبغي إيه؟ لا والله ما استطيع انني اطلب الله تبارك وتعالى امام وراء الامام. يعني الطلبة التي عندي والتي هي عبارة عن سؤال للمغفرة وللعفو والعافية لا استطيع ان ادركها. اقول يا مقلب القلوب ثبت فاجده وقام ومشى خلاص وين كنت يعني. فما فيها الحقيقة هذه الصفة العظيمة اللي هي صفة الخشوع. يعني اكثر الائمة واكثر المصلين هم فاقدون لها. أصحابنا ابن الآن يعني شبابنا جزاهم الله خير ونظن فيهم الخير أخاف أن تنتقل لهم العدوى. أنا والله عندي الأمال في الله ثم في هذه الشباب الذين يعني أتوسم فيهم أنهم سيقيمون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على حقيقتهم. أما الشياب والشيوخ فيستحيل أنك تقيم معهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في المساجد. كلهم مع الأسف معرضون عن ذلك إعراض كاملا لا يمكن أن يفهموا. لا يمكن أن يفهم لك السنة ولا يفهم لك صفة الصلاة ولا يفهم لك ما ورد عن مصحى عن رسول الله أبدا. هذا يستحيل أنك تجده إلا ما شاء الله. فلهذا يا إخواني ويا شبابي فالعناية بخشوع في الصلاة تحتاج إلى تربية. ما هي المسائل المنافية للخشوع؟ كما قلت المنافية للخشوع وهي التعلقات. لأن المسائل لأن الخشوع كما قلت باطني وظاهري. فالباطن وهو إيه؟ الذي يتعلق بالقلب والظاهري وهو ما يتعلق بالجوارح يعني الحركات. فالإنسان إذا أراد أن يعمل دراسة لنفسه يعني كل واحد منا الآن أراد يدرس نفسه ونفسيته كيف هي يجد أن أكثر العوائق التي تعوقه يجب عليه أن يتخلص منها. ايش هي العوائق بالنسبه للقلب؟ طبعا العوائق كلها دنيويه لا قل ولا اكثر. العوائق كلها دنيويه. اللي فقير متعلق بفقره، اللي غني متعلق بماله، اللي مشغول متعلق بشغله، اللي مربوط متعلق بمربوطه. يعني كل واحد عنده علاقه هي التي تحجزه عن ايه؟ عن اداء صلاة. يعني عن الخشوع. يعني هو جالس في الصلاة وهو ترتب في المعمل. يعني هو في الصلاة ما يأتيه إبليس إلا في ذلك الوقت يحضر له كل أجهزة المعمل وكل عمال المعمل وكل من يتخاصم معه في المعمل ويخدمه في المعمل في ذلك الوقت يحضره. فيفصل كل الأعمال يفصلها فيه في صلاته. فيخرج من صلاته إلا إذا أنهى مهمته من يعمل المعمل. أنت جالس تخدم المعمل الآن ما جالس في صلاة في الحقيقة. يعني الفقير أيضا لا تأتيه يعني التفكير في سبل جلب الأرزاق إلا إذا دخل للصلاة. عاد أنا ذاك يقول أليتني فعلت وليتني فعلت وليتني فعلت وخدمت وكذا وكذا. فهو جاء للتفكير في مصالحه

إلى المسجد ويجد أن النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى، يعني تصور يعني يذهب يتركه في الركعة الأولى ويذهب إليه إلى البقيع، هذا هو الخشوع في الصلاة. كما ذكرت لكم كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ البقرة وقرأ النساء وقرأ آل عمران في ركعة واحدة، هذا هو الخشوع الحقيقي. أما أنتم تتخيروا إنا أعطيناك الكوثر، أبد ما عندهم إلا إنا أعطيناك الكوثر قل هو الله واحد، مش يقول قل الله واحد يعني يقول قل الله واحد الله الصمد يعني يقول من يقول يقلعكم عن طاقة. طيب عادي يعني ولما يقف الصلاة كيف تيقفوا تيقفوا مزلبل يعني يقف الصلاة متجمل هكا تيديرها ما يرضى يقف مستقيم، ولما يرفع من الركوع تيديرها هاي ما كذا يعني بالضبط يعني زعلان ليه، ولما يسجد في السجود خلاص لا تسأل ما يحتج حتى تلقاها في حالة حالة حالة حالة في الصلاة حالة مزرية. أما الذين يتركون أيديهم مرسلة فهؤلاء مساكين وأكثر من المساكين، أنا أراهم أجهل من حمر إليهم، يعني قالك هو مالكي وين جاك المالكي قرأ في الموطة وقرأ في الحديث قرأ جملة بالمالكي حقيقة، بعدين ما نتكلم على هذه القضية الدنيا ما في يعني ما في وعي ما في فقه ما في فهم، مثلا يرتفع مستوى إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو جالس الصلاة هو جالس يعبث تتقع عندما تجي يحكون إلى الصلاة يبدأ يحك ولا يبدأ يشوف الساعة ولا يبدأ يدرك بحال بحال مريض ضربه شي مصيبة تصيبه، هو قاعد هو كتي تململ ليش تتململ في الصلاة ولا تيقعد جلابزه والشرقين تيقعدوا الغطرة عادي سين يعني ما جال الصلاة هذا جاء يعبث. فإذا المهم في هذا في الصلاة وهي قضيته قضية الخشوع، وكنا بنا نقرأ عليكم من أحاديث مسردة عليكم التي وردت فيه، ولكن تظل الوقت ما بقاش، وهذه إن شاء الله في الحلقة الآتية يمكن نسردها يمكن نجوزها يمكن ترجع لها بنفسكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم.